الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نكمل إن شاء الله تعالى من حيث كنا توقفنا في الدرس السابق. قال المؤلف رحمه الله: وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. شرح ذلك أنه قد ثبت أن الله تعالى أزلي لا ابتداء لوجوده، وأن صفات الله تبارك وتعالى أزلية لا ابتداء لوجودها، وما كان كذلك يكون أبديا. بصفاته سواء كانت صفات ذات أو كانت صفات فعل، فعند الماتريدية صفات الله تعالى كلها أزلية، صفات الفعل وغيرها، ومعهم في ذلك الإمام البخاري. البخاري رحمه الله تعالى قال في صحيحه في كتاب التوحيد: فالرب بصفاته وفعله وأمره، وهو الخالق المكون، أو خلينا ما قول عبارة أسهل، البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه وفي كتاب خلق أفعال العباد له ذكر أكثر من عبارة تدل على أن صفات الله تبارك وتعالى بما فيها صفة التكوين لله عز وجل قديمة أزلية. أما الأشاعرة، هذا كلام الماتريدية ومعهم البخاري وبعض متقدم الأشاعرة، قدماء الأشاعرة. أما أغلب الأشاعرة فقالوا صفات الفعل حادثة ليست أزلية، لكن ليتنبه أنهم لا يقصدون بصفات الأفعال صفات قائمة بذات الله، إنما يقصدون بصفات الأفعال أثر القدرة. القدرة عندهم صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وآثارها تسمى عندهم صفات أفعال. طيب ليش قالوا عنها صفات الأفعال لله طالما هم يتكلمون عن أثر القدرة؟ لأنها تضاف إلى الله، يقول الأشاعرة: الإحياء أثر القدرة. أليس تقول إحياء الله للعبيد؟ فقد أضفت الإحياء إلى الله. أليس تقول الإماتة إماتة الله لمن يموت؟ أليس تقول تكوين الله للحادثات؟ فقد أضفت هذه الألفاظ، هذه الصفات إلى الله. لكن هي في الحقيقة ليست صفات قائمة بذات الله، إنما هي أثر القدرة. فعندهم التكوين هو المكون، والمكون إنما يحدث بقدرة الله. فلذلك قالوا صفات الفعل حادثة، لأن صفات الفعل عندهم ليست صفات قائمة بذات الله، إنما هي أثار القدرة. ولا شك أن أثار القدرة حادثة. هذا ما ذكره الأشاعرة. أما الماتريدية فالتكوين عندهم صفة أزلية لله، المكون حال. الفريقان لا يختلفان في أن الله لا تقوم به صفة حادثة، لكن الماتريدية يقولون صفة التكوين صفة أزلية، أما الأشاعرة فيقولون هي أثر القدرة، فهي مخلوقة محدثة. إلى هنا واضح؟ بعض هذا الموضوع، يعني لماذا عم أقول لكم أنه إلى حد مفهوم؟ لأنه بعض الأشاعرة ما فهموا كلام الماتريدية في هذه المسألة فعابوا عليهم، وبعض الماتريدية ما فهموا كلام الأشاعرة في هذه المسألة فعابوا عليهم، فليس مستغربا ألا تفهموا، يعني ما بدي أقولها هيك، خلينا نعيد، ليس مستغربا ألا يفهم بعض الناس فورا المعنى المراد، لكن على الأقل إلى حد ما. أما أهل الإتقان من الجانبين فيفهمون معنى ما يقولوا. أما نحن، يعني خليني أقول، أما أنا فأقول كما كان يقول شيخنا رحمة الله عليه في هذه المسألة. شيخنا رحمة الله عليه كان يميل إلى ترجيح رأي الماتريدية، وإلى هذا القول ميل الحافظ ابن حجر العسقلاني. إذن نقول الله تبارك وتعالى تكوينه أزلي، صفة من صفاته الأزلية، ولو كان المكون حادثا. ولا يلزم من حدوث المكون حدوث التكوين. إذا كان المكون حادثا هذا لا يقتضي حدوث التكوين. كما أن بعض المعلومات، قسم مما يعلمه الله، قسم من المعلومات حادثة، نحن حادثون، ولا يوجب حدوثنا حدوث علم الله. كما أن المقدورات حادثة وقدرة الله أزلية. فإذا قيل أحيا الله كذا أو أمات كذا، فالمعنى أن الله تبارك وتعالى أحيا المخلوق الذي هو جائز عقلي بصفة الإحياء التي هي صفة أزلية. وإذا قلنا الله أمات كذا معناه الله أمار المخلوق الذي هو جائز عقلي بصفة الإماتة التي هي أزلية. الأشاعرة بيقولوا الإماتة هي الميت، لا الشخص الميت سهل بالعربي، أنت ما بتقولي أكل عن المأكول، وهذا الاعتقاد كلام الماتريدية ولو كان خلينا نقولها بطريقة تانية. بعض الناس ينتقدون على الماتريدية كلامهم هذا، يقولون هذا الكلام ما كان معروفا في السلف، يقولون فمن أين جاء الماتريدي بها؟ الجواب أن السلف لو كان قسم منهم لم يتكلموا بهذه العبارات، لكن تكلموا وكان اعتقادهم بما يعطي معناها، والخلاف وهذا يدل على ما قاله الماتريدي. يمكن بعض السلف ما قالوا عبارة صفة التكوين قديمة، لكن قالوا ما يعطي معنى هذه العبارة، فأيش المشكلة؟ ما في مشكلة، إذن المعنى واحد بين عبارة السلف وعبارة الماتريدي رحمة الله عليه. ثم ليس صحيحا أن السلف ما تكلموا بهذا، إمام أبو حنيفة ذكر مثل ذلك. واضح؟ قال رحمه الله، الآن الطحاوي رحمة الله عليه يبين أكثر المعنى، يزيده بيانا ويؤيده، يؤيد ما قاله. قال رحمه الله: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى موصوف بمعنى الربوبية، والربوبية معناها المالكية قبل وجود المربوبين، قبل وجود المملوكين. قبل وجود المملوكين الله يقال عنه الرب، الله هو الرب أي المالك، كما أنه سبحانه وتعالى يقال عنه الخالق، كما أنه سبحانه وتعالى يسمى الخالق قبل وجود المخلوقين. فكما أنه سبحانه له معنى الربوبية قبل وجود المربوبين ويسمى الخالق قبل وجود المخلوقين، فهو موصوف بالتكوين والتخليق قبل وجود المخلوقين والمكونين. ثم يكمل في زيادة إيضاح ذلك، يقول رحمة الله عليه: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا إيضاح لما تقدم. يقول: أليس نسمي، أليس الله تعالى هو المحيي المميت؟ الطحاوي يقول: ما معنى المحيي؟ المحيي معناه الذي يخلق الحياة. ما معنى المميت؟ المميت معناه الذي يخلق الموت في المخلوق. الطحاوي يقول: أليس هذا من أسماء الله قبل أن يحيي الله الأحياء؟ قال: بلى، المحيي ليس من أسماء الله قبل أن يحيي الله الأحياء. قال: بلى. يقول الطحاوي: كما أن الله استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك يستحق اسم الخالق ويكون موصوفا بالخالقية قبل وجود المخلوقين. أليس الله أحيا الأحياء؟ يقال بلى. يقول الطحاوي: أليس نسمي الله المميت؟ يقول بلى. يقول الطحاوي: كما أننا نسميه المميت قبل أن يميتهم استحق هذا الاسم، كذلك استحق اسم الخالق قبل أن يخلقه. أليس نقول عن الله المحيي؟ بلى. الآن الذين ماتوا أليس يحييهم الله يوم القيامة؟ أليس يحييهم الله في القبور حياة برزخية؟ بلى. أليس نسمي الله تعالى المحيي قبل أن يحييهم، كما أنه استحق اسم المحيي قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل خلقهم. وكلا الفريقين الأشاعرة والماتريدية ما على واحد منهما حرج، وكلا القولين من أخذ بأي منهما ليس عليه حرج، لأن الفريقين متفقان على أن الله لا يجوز أن يتصف بصفة حادثة، لا تقوم به صفة حادثة. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لما قال ذلك، ما قال الطحاوي ذلك أنه إلى آخره، معناه كل ما تقدم، ذلك كل الذي ذكرناه قبل، أن كل شيء بحاجة إلى الله تبارك وتعالى. ذلك يرجع إلى كل ما ذكره قبل رحمة الله عليه، لأن قدرة الله مؤثرة في كل الممكنات العقلية. وكل ممكن عقلي محتاج إلى الله تبارك وتعالى، فكل شيء محتاج إلى الله عز وجل، فالشيء الذي يوجد محتاج إلى الله في أصل وجوده وما بعد ذلك. ولأن الله تبارك وتعالى يحدث الأشياء بتخليقه بمجرد تعلق مشيئته وتخليقه الأزليين، مشيئته وقدرته وتخليق الأزلية، فكل شيء عليه هين سبحانه، لأن الجائز العقلي فاتنا أن نقول الجائز العقلي بحاجة إلى الله لأنه ممكن، لأنه لا يترجح وجوده على عدمه إلا بترجيح مرجح أزلي أبدي. فإنما الجائز العقلي محتاج إلى الله لأنه ممكن، إذن كل الجائزات العقلية محتاجة إلى الله في وجودها، كل الجائزات العقلية لتوجد، كل جائز عقلي يوجد محتاج إلى الله ليوجد. من هنا يفهم فساد قول المعتزلة لما قالوا مقدورات العبد لا يقدر عليها الله تبارك وتعالى. طيب، بارك الله فيكم وحفظكم، والله تعالى أعلم. خلونا نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،